بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: باب صوم التطوع. يسن صوم الاثنين والخميس وعرفة وعاشوراء وتاسعاء وأيام البيض وستة من شوال، وتتابعها أفضل. ويكره إفراد الجمعة وإفراد السبت، وصوم الدهر غير العيد والتشريق مكروه لمن خاف به ضررا أو فوت حق، ومستحق لغيره. ومن تلبس بصوم تطوع أو صلاته فله قطعهما ولا قضاء، ومن تلبس بقضاء حرم عليه قطعه إن كان على الفور، وهو صوم من تعدى بالفطر، وكذا إن لم يكن على الفور في الأصح بأن لم يكن تعدى بالفطر. بعد أن انتهى الشيخ من أحكام الصيام بالنسبة لرمضان، أتبع ذلك بذكر صوم التطوع، والصيام والصلاة والحج من الأعمال التي يتطوع الإنسان فيها إلى الله تبارك وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى إذ جعل أفضل ما يتقرب به إليه في أداء ما افترضه الله سبحانه وتعالى على عباده، ومن جملة ذلك الصلاة، ولذلك نفلها من الأشياء التي يتقرب الإنسان فيه إلى الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى يقول: ومن تطوع خيرا فهو خير له. وخاطب نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم في الصلاة فقال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ولذلك كان من جملة العبادات التي نتقرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى الصيام. ويقول عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله باعد الله تعالى وجهه عن النار 70 خريفا. ولما كان الصوم أمرا عدميا، أي لا يظهر عمله للناس، أنا لا أستطيع أن أفرق في النهار بين رجل صائم وبين رجل مفطر حتى في رمضان، لذلك وكل الله سبحانه وتعالى أجر الصائم له. ولذلك قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. وجزاء الله تبارك وتعالى ومضاعفته للأجر والثواب شيء لا يحصى على الإطلاق. ولقد كان الصحابة الكرام والتابعون والصالحون يكثرون من الصيام والتقرب إلى الله تبارك وتعالى. والصوم جنة وقاية للإنسان من الوقوع في الزلل وفي الخطأ. والإنسان الذي يأتي يوم القيامة ينبغي أن لا يأتي كما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة، ويأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرح عليه من خطاياهم ثم طرح في النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يعفو الله تبارك وتعالى عنهم، وأن نجعل من هذه الدار الدنيا دارا نقوم فيها بأداء حقوق العباد وحقوق الله تبارك وتعالى. ما دام الصوم سنة، فما هي الأيام التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هنالك أيام تتكرر يعني في السنة مرات، وهنالك أيام لا تتكرر إلا مرة واحدة. فالأيام التي تتكرر مثلا في كل أسبوع، أيام تتكرر في كل شهر، أيام تتكرر في كل سنة. بدأ الشيخ بالأيام التي تتكرر في كل أسبوع فقال: يسن صوم الاثنين والخميس. أما مسألة الاثنين والخميس فالنبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته أن يتحرى صيام هذين اليومين، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال، أي أعمال الأسبوع تعرض في يوم الاثنين وتعرض كذلك في يوم الخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. ولذلك من أراد أن يستنى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قادر على الصيام فعليه أن يستنى بهذه السنة ولو كانت طيلة حياته. هذا من بالنسبة للشيء الذي يتكرر في كل أسبوع. بعد ذلك هنالك أشياء تتكرر في كل سنة. قال: وعرفة وعاشوراء. يوم عرفة هذا يوم عظيم، وهذا اليوم الذي إذا صامه الإنسان غفر الله سبحانه وتعالى له سنة قبله وسنة بعده. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أنه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. أما بالنسبة للسنة التي قبله فالإنسان لا بد أن يقع في ذنوب بينه وبين الله عز وجل، حقوق العباد لوحدها لا تكفر إلا بالأداء إلى العباد، فهذه يغفرها الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة للسنة القابلة معنى ذلك هو إن الله سبحانه وتعالى يحفظه من أن يقع في الخطأ والزلل، فتكون إن شاء الله هذا اليوم عصمة له ودرءا وحفظا كما يحفظ الله سبحانه وتعالى أحباءه وأولياءه. ويوم عرفة يوم يعتق الله سبحانه وتعالى فيه الرقاب من النار. ما من يوم أكثر من أن يعتق فيه من النار من يوم عرفة. اللهم اجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم من النار يا رب العالمين. طبعا التكفير له أقسام، بينك وبين الله سبحانه وتعالى ما شاء الله سبحانه وتعالى يغفر. أما حقوق العباد لا بد من تأديتها، وينبغي علينا ألا نظلم بعضنا حتى بتأخير الحقوق. فمطل الغني ظلم، إذا كان عليك حق وأنت تماطل فيه فلا تكن في عداد الظالمين وكن من عداد الأتقياء. وإذا هذا صيام يوم عرفة. دخل النبي أيضا المدينة المنورة فرأى اليهود يصومون، سألهم عن ذلك اليوم فقالوا: إنه يوم عاشوراء، هذا اليوم الذي أنقذ الله سبحانه وتعالى فيه موسى من الغرق. ولو تتبعت هذا اليوم لوجدت فيه من الأحكام، يعني من الأشياء الكثيرة التي فيها من من الله تبارك وتعالى وفضله على عباده عبر الدهور جميعا. ولذلك هذا الصوم أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون شاكرا لله سبحانه وتعالى، فقال: نحن أحق بموسى منكم، لئن أحياني الله إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. ويقول عليه الصلاة والسلام: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، أي في صيام يوم عاشوراء. وكان يقول: إن هذا اليوم يوم عاشوراء، ولم يكتب عليكم صيامه، فمن شاء فليصمه ومن شاء فليفطر. وبقي هذا الأمر على الاستحباب وعلى التأكيد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن صار عندنا يوم الاثنين والخميس وعرفة وعاشوراء. من أجل المخالفة، لأن أحيان الله إلى قابل، والنبي عليه الصلاة والسلام مات في تلك السنة وانتقل إلى الرفيق الأعلى، قال: لأصومن التاسع والعاشر. من عادته أنه يحب مخالفة اليهود. هذا احتمال آخر، ربما بعض الناس يخطئ في الشهر معنى ذلك صوم التاسع والعاشر، لكن مخالفة اليهود هي الأكثر في هذا الأمر. بعد ذلك قال وأيام البيض. أيام البيض هذه الأيام تبدأ يعني يكون القمر فيها بدرا، 13، 14، 15، هذه تسمى بأيام البيض، 3 أيام في كل شهر. الله سبحانه وتعالى يعطي الحسنة على الأقل بعشر أمثالها، 3 أيام ب10 صاروا 30 يوما، يعني معنى ذلك كل من صام 3 أيام من كل شهر فكأنما صام السنة بكاملها. كذلك يعني نحن نسرد هذا، لا نريد أن نطيل أكثر من ذلك، من الممكن أن يكون لكل واحدة منها درسا مستقلة، لكن باعتبار نأتي إلى بحث الصوم فإننا نسردها سردا إن شاء الله. وستة من شوال، 6 من شوال، هذا عندما ننتهي إن شاء الله من شهر رمضان، وبعد ذلك نتابع الصوم ب6 أيام من شوال، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه ب6 من شوال كان كصيام الدهر. كيف يكون هذا كصيام الدهر؟ من صام رمضان أليست الحسنة بعشر أمثالها؟ صيام شهر ب10، 10 أشهر، فإذا صام 6 أيام من شوال، 6 ب10 60 يوما، 60 يوم تعادل شهرين، و10 لرمضان مع المضاعفة، هذا ما تجده أن الله عز وجل يضاعف لك من الحسنات، فكأنك طيلة حياتك صائم. صمت الأيام البيض كأنك طيلة السنة صائم، صمت رمضان وستا من شوال كأنك طيلة السنة صائم، طبعا ثوابا وتقربا إلى الله تبارك وتعالى. قال وتتابعها أفضل، يعني إذا أراد الإنسان أن يصوم 6 من شوال هل يصوم 2 وخميس فيها أم يتابعها أسبوعا كاملا؟ إذا تابعها أفضل من تقسيمها، لكن لو صامها كيفما شاء، يوم إفطار يوم صيام يوم 2 يوم 5، يعني صام 2 يوم ثم أفطر كيفما شاء، لكن التتابع بشكل عام أفضل، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. يعني قد يأتي على الإنسان مكروه، دائما إذا أراد الإنسان أن يفعل عبادة لله عز وجل فلا يؤخرها، عن على بالك أن تدفع صدقة، الشيطان سيوسوس لك بعد قليل، ادفع لا تدفع، ادفع لا، مباشرة إذا حدث هذا في نفسك الله سبحانه وتعالى هيأك لفعل الطاعة، فقم وافعل هذه الطاعة وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك قال ويكره إفراد يوم الجمعة. طبعا في الصيام في رمضان يجب صوم يوم الجمعة، أراد أن يتابع 6 من شوال فجاء يوم الجمعة من بينها، كل هذه الأمور لا تكره، عليه كفارة، بالعكس هذا واجب أن يستمر جمعة وغير جمعة، لكن أن يأتي إلى يوم الجمعة فقط وبعد ذلك يأتي إلى الصيام. يوم الجمعة يوم عبادة، يوم في خروج إلى المسجد، يعني يوم في ذكر لله سبحانه وتعالى، في قراءة قرآن، في يعني في أعمال خاصة في يوم الجمعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، يعني إذا كان مشفوعا بيوم آخر، خميس وجمعة، جمعة وسبت، عند ذلك لا يضر. إفراد يعني أن يكون أفطر الأسبوع وأراد يوم الجمعة فقط أن يصومه، هذا شيء مكروه. كذلك إفراد يوم السبت، يوم السبت في الحقيقة يوم تعظمه اليهود، فإذا عظمناه نحن بالصيام فهذا إذا لم يفترض الله سبحانه وتعالى علينا الصيام في هذا الشهر، يعني مما افترضه علينا في هذا اليوم، إذن نحن لا نصوم هذا اليوم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه الإمام الترمذي لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. صار في رمضان صار عندك قضاء، قضاء أيضا مضيق عليك، كنت متعديا بالفطر فتباشر مباشرة بعد رمضان من أجل الصيام. ويكره إفراد الجمعة وإفراد السبت. طبعا هذا الإفراد إن لم يكن له عادة، من جملة العادات كان بعض إخواننا ومن أدركناهم من السلف الصالح، يعني الذين سبقونا إلى الله عز وجل، كنا نرى بعض الناس ممن يصوم صيام داود عليه السلام، وهذا الصيام كان يصوم يوما ويفطر يوما. معنى ذلك من كان يصوم في هذا اليوم لا بد أنه يوم جمعة، يعني في الأسبوع الأول سيأتي الجمعة، في الأسبوع الثاني سيأتي الصيام السبت. هذا لا يسمى إفراد لأن له حالة خاصة. من يصوم مثلا أشهر سرد، من يصوم الدهر، هؤلاء لا يضر بالنسبة إليهم هذا الصيام لأنهم لا يفردون جمعة بعينها ولا يفردون سبتا من أجل الصيام، وإنما يقومون بعادة. هذه العادة أنهم يسردون بعض الأيام على هيئة معينة موافقة لسنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل يعني إذا كانت اليهود مثلا تصوم يعني تعظم يوم اليهود، معنى ذلك كل يوم لو عظم مثلا بلد من البلاد صار عنده يوم استقلال، وبلد عنده نيروز، وبلد عنده كذا، هذه الأشياء لا تنتهي. نحن فقط نأتي بما ورد في السنة، لا يوجد كراهة إلا في إفراد يوم السبت وكذلك في إفراد يوم الجمعة. بعد ذلك قال: وصوم الدهر غير العيد والتشريق مكروه. يأتي بعض الناس حتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، جاء بعض الناس بعض الصحابة فأراد أن ينذر لله سبحانه وتعالى أن يصوم الدهر، فبين النبي عليه الصلاة والسلام له أنه لن يستطيع ذلك، فقال: بل أستطيع. وعندما كبرت سنه وعجز عن الصيام تمنى لو أخذ برخصة النبي عليه الصلاة والسلام. فالإنسان ينبغي عليه ألا يكلف نفسه ما لا يستطيع. ولقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه الاعتدال. من جملة ذلك تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام آخى ما بين سيدنا سلمان وأبي الدرداء، وعندما زاره في بلاد الشام فعند ذلك رأى أن زوجته متبذلة، يعني لا ليس عليها أي أثر لامرأة مع زوجها، فقال: ما شأنك؟ فقالت: إن أخاك ليس له حاجة في شيء من الدنيا، يعني قد ترك الدنيا وزينتها، ترك طعامها وشرابها ولباسها ونساءها. لذلك عندما رآه سيدنا سلمان لأخيه أبي الدرداء قال له كلمة، هذه نقلا عن كلمات عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن لربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، الأهل هنا الزوجة والأولاد، ولجسدك عليك حقا، فصم وأفطر، وقم ونام، وقم ونام، وأت أهلك وأعطي كل ذي حق حقه. فعندما ذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما قال سلمان، فهذا كلام وافق عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفي الأصل هنالك حديث واضح بنفس هذا الطريق، عندما سأل ثلاثة عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، وجدوها قليلة، وهم بالنسبة إليهم يريدون أن يتقربوا أكثر إلى الله عز وجل. قال الأول: أما أنا فلا أفطر أبدا. الثاني قال: أقوم الليل ولا أنام. الثالث قال: أعتزل النساء. عندما وصل الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام غضب وقام على منبره خطيبا قائلا: أما وإني أتقاكم لله وأخشاكم، فإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأنكح النساء وآكل اللحم والدسم، فمن رغب عني فليس مني. هذا في بعض الناس تتقشف في الدنيا وتظن أن ذلك يعني سنة. بعض الناس لا يريد أن يأكل هذا الطعام أن لا يستطيع أن يؤدي شكره. ما هذا؟ والله إن شكر الماء أعظم من أي شيء على الإطلاق. ما لو أكل الإنسان أكبر الطيبات يحتاج أن يشرب كأس من الماء خلف ذلك، فالماء يحتاج إلى شكر أكثر من كل أنواع الحلويات والفواكه والأطعمة واللحوم. إذن ينبغي علينا دائما، كان صلى الله عليه وسلم إذا وجد شيئا طعاما طيبا أكله، لكن لم تكن تتعلق نفسه في الدنيا، كان يسأل: هل عندكم شيء؟ يقولون: لا. فيقول إني صائم. كان يمر عليه الشهر والشهران، أو قيل الهلال والهلالان، يعني يمر هلال مثلا ربيع وهلال ربيع، ومع ذلك أو هلال جمادة، يعني مع ذلك مر الشهر الأول، مر الشهر الثاني، مر الشهر الثالث، ومع هذا لا يوقد في بيته نار، ما في طبخة. اليوم الله أرفانين، ماذا نريد أن نطبخ؟ تحيرنا، كل النساء يقولون هذا الكلام. قل لهم إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمر عليه الشهر والشهران، الهلال والهلالان، الهلال والهلال والهلال، معنى ولا يوقد في بيته نار إنهما إلا الأسودان، التمر والماء. ولذلك عليه الصلاة والسلام كان يحب الاعتدال دائما. إن لربه، مرة رأى زوجة عثمان بن مضعون وهو أخ له من الرضاع، وكان من الصالحين في الصحابة، يعني الصحابة كلهم أهل صلاح، لكن هذا له أيضا زيادة وصف في التقرب إلى الله عز وجل. قال إن أخاك ليس له بنا حاجة، يعني لم يطأ لنا فراشا، ينام خلاص. الآن هذا الإنسان اعتزل النساء وأخذ وتبتل للعبادة لله عز وجل. مباشرة أراد النبي أن يحل هذا الأمر. أين عثمان؟ فأحضر عثمان إلى النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. يعني هو الأصل من أين جاء؟ دخل النبي عليه الصلاة والسلام، أصل القصة، إلى بيته، إلى السيدة عائشة، فرأى بعض نسائه تضحك، يعني ربما ما يحدث بين النساء. كانت زوجة عثمان اسمها أسماء. ما لك يا أسماء لا تمتشطين؟ تقول أم المؤمنين، وهذا نظر جميل جدا، يعني أم المؤمنين تشريف، ومع ذلك كانت تقوم مقام الأم في البحث عن النساء، وكأن هذه بنت من بناتها. ما لك يا أسماء لا تمتشطين ولا تكتحلين؟ إنه لك زوج له عليك حق. قالت إن عثمان لم يطأ لنا فراشا. فكان من ذلك أنها أخذت الأمر بالسرور والضحك صورة. وعندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك الأمر. أين عثمان؟ دعي عثمان، قال اذهب فأتي أهلك حتى يتدخل في فراش الإنسان. نعم، حتى يتدخل صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله إني صائم. قال أفطر وأتي، أفطر لا تنتظر، يعني مسألة، هذه الزوجة لها عليك حق، فعليك أن تؤدي لها هذا الحق. وكان صلى الله عليه وسلم عندما ودع ولده وأخذ مثواه الأخير، فكان يلحقه بأولئك ويدعو أن يكون مع السلف الصالح كعثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكان مع ذلك يوجه سيدنا عثمان وغيره من الصحابة، أما وإني أخشاكم لله وأتقاكم، فإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأنكح النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا طريق النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هنا كان صيام الدهر غير العيد والتشريق مكروه. كان صلى الله عليه وسلم يرى أنه صائم حتى قيل أنه لا يفطر، ويرى أنه مفطر حتى قيل أنه غير صائم. يعني ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام عنده اعتدال في أموره كلها. ولذلك قال لمن خاف به ضررا أو فوت حق، إذا أصابه الضرر أو كان يفوت حقا، عليه حق لأي إنسان على الإطلاق، حق في العمل. والله أنا صائم وأذهب إلى العمل، عند ذلك أقول لمعلمي والله اليوم أنا صائم تعبان، معلمك له يعطيك أجر تعطيه عمل، إذا كان هذا الصيام يمنعك من العمل، طبعا غير صيام الفريضة، فينبغي عليك ألا تصوم هذه النافلة وأن تؤدي العمل الذي عليك. أما إذا كان لا يفرق هو ما بين صيام ولا بين صلاة، يعني من جملة ما كان والد شيخنا كان رحمه الله، كنا صغارا، فكان الحاج مرزوق حبنكي رحمة الله عليه كان يطلب منا في صلاة المغرب، ما كان في برادات في المساجد، عبارة عن شربة من الفخار، نذهب نعبئها في كل يوم في صلاة المغرب وبعد ذلك يشرب. بعد فترة نحن صغار لم نعرف، حتى زوجته كانت لا تعلم، وقد مضى عليه سنين، يعني بعد ذلك تبين، كان يخرج من البيت صباحا لا يعود إلى الغروب، ضعوا لنا طعاما بعد صلاة المغرب، ثم تبين أنه كان يصوم صيام داود. نحن نأتيه بشربة الماء ليفطر المغرب، وبعد ذلك هذا من جملة من كان في مسجد منجك عندنا هنا مجموعة كبيرة من الصالحين حتى كانوا في ورد السحر يأتون كل يوم قبل الفجر بساعتين أو بثلاث ساعات مجموعة جميلة من الرجال القدوة الذين أدركناهم فكانوا يأتون ويذكرون الله ويصلون حتى الفجر وبعد ذلك يحضرون درس علم ثم يقرؤون القرآن فيصلون صلاة الضحى وبعد ذلك يذهب كل واحد منهم إلى عمله. والله لو نظرت إلى هؤلاء لعلمت كيف أن الله عز وجل يختم العباد هؤلاء الصالحين كيف يختم لهم حياتهم بخاتمة الحسنى. من جملة ذلك ما مات واحد منهم إلا وهو إما قارئ للقرآن فوقع على مصحفه أو ساجد لم يقم من صلاته يحشر المرء على ما مات عليه. ما رأيك بإنسان يموت ومصحفه في يده يموت وهو ساجد لله أو راكع يموت وهو صائم وأين إنسان يموت وهو يزني يموت على المسرح يموت وهو يغني يموت وهو يشرب الخمر. كم هذه المفارقة ما بين هذا وما بين هذا. هذا يحشر بهذا الشكل وهذا يحشر بهذا الشكل. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا بخاتمة الحسن. بعد ذلك قال الشيخ ومن تلبس بصوم تطوع أو صلاته فله قطعهما ولا قضاء. يقول عليه الصلاة والسلام الصائم أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. يبين هذا صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا الصائم أميرا لنفسه طبعا لا رأى من المصلحة أن يفطر فأفطر حتى في الصلاة رأى من المصلحة أنه يقطع فأقطع فقطع. هل هذا ممكن؟ يقولون الشروع ملزم. نقول هذا الشروع ملزم فقط في الحج لقول الله تبارك وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم. ولذلك من شرع في حج أو عمرة فعليه أن يتم الحج إلى آخره حتى ولو كان فاسدا حتى ولو كان فاسدا. من جملة فساد الحج أن يطأ الإنسان زوجته في الحج فإذا وطأ زوجته أي جامعها في الحج فإن حجه يبطل في ذلك العام وعليه أن يتمه وعليه أن يذبح بدنه يتقرب فيها إلى الله عز وجل كفارة عما فعل وعليه أن يعيد الحج في السنة القادمة وعليه أن يفارق الموطوءة حتى لا يعيد ذلك. ترى كل هذا الأمر ومع ذلك المهم في هذا كله أنه يتمم الحج. أما في بقية العبادات فله قطعها قطع الصيام أو قطع الصلاة هذا إذا كان نفلا ليس فرضا. في الفرض بدأنا بالصيام يحرم علينا الفطر في رمضان بدأنا بصلاة الفريضة يحرم علينا قطعها مهما كان الأمر اللهم إلا إذا كان لمصلحة وجه الشارع إليها. كيف تكون هذه المصلحة؟ أنا في الصلاة وجدت أعمى مثلا كاد يسقط في حفرة هل يموت؟ فالله سبحانه وتعالى كأنه يقول يا ابن آدم اترك الشيء الذي من أجلي إلى الذي من أجلك. ما هذا؟ شيء عظيم جدا. أي اترك الصلاة التي بيني وبينه من أجل أن تنقذ هذا الأعمى من أجل أن تنقذ هذا الطفل الذي ربما تقرب إلى مدفأة ربما يحترق بها. فهذا إذا استطعنا أن لا نبطل الصلاة كان قريبا منا فدفعناه بيدنا مثلا لا نبطلها أو كان قريبا بخطوة أو خطوتين كذلك لا نقطعها إذا استطعنا أن نفعل ذلك في صلاتنا. أما إذا كانت المسافة كبيرة أو تحتاج إلى صوت أو إلى كلام مما يقطع الصلاة فيجب علينا في هذه الحالة أن نقطعها. ومن تلبس إذن هذا إذا تلبس بصوم تطوع أو صلاة تطوع فله قطعهما. هل عليه قضاء؟ لا لا قضاء عليه. ومن تلبس بقضاء القضاء كان عليه امرأة مثلا أفطرت بسبب عذرها في رمضان وبعد ذلك من حيض أو نفاس أو ولادة بعد ذلك أرادت أن تقضي هذا القضاء قضاء بمثابة الأداء حتى اختلفوا هل يسمى أداء أم يسمى قضاء. الأصوليون اختلفوا في هذه المسألة أنه في الحقيقة الأداء القضاء معنى ذلك سمح لك أن تصوم في وقت وبعد ذلك ما صمت تقضي هذه لا يسمح لها أن تصوم معنى ذلك متى تؤدي تؤدي في وقت فعلها عن رمضان. لما كانت في كلمة عن مشتركة اتساهلوا في كلمة قضاء. هي في الواقع المرأة إذا أرادت أن تصوم عن دورتها عن حيضها عن نفاسها عند ذلك هذا أداء بالنسبة إليها ليس قضاء، لكن تساهلوا في هذه الأمر فقالوا قضاء عبرة بما نفعل إذا تركنا الوقت، هذه لا تستطيع أن تصوم في الوقت. عند ذلك ما حكم هذا اليوم بالنسبة إليها؟ أو مريض أو مسافر أراد أن يقضي هذا اليوم صار اسمه يوم من أيام رمضان أو قضاء عن رمضان. من أيام رمضان لم أستطيع أن أصوم، أصوم الآن في شوال، فما الحكم؟ هل يصح لي أن أقطع؟ لا. إذا كان فريضة أقضي الفريضة لا يجوز لي أن أقطع. من تلبس بقضاء حرم عليه قطعه. قال إن كان على الفور، عندنا في قضاء على الفور في قضاء على التراخي. هل المرأة هل أفطرت يعني بأمرها أم بأمر ربها؟ بأمر ربها. لذلك تركنا للقضاء، يبدأ القضاء من 2 شوال وحتى 30 شعبان، مفتوح الباب في أي وقت، قضاء موسع. أما إذا جاء إنسان فأفطر ووضع الطعام قصدا في فمه، هذا متعدي بفطره أم لا؟ هذا يجب عليه مباشرة، يعني يبدأ الوجوب على الفور من ثاني أيام شوال أن يبدأ بالصيام حتى يرفع عنه الإثم. لذلك قال إن كان على الفور وهو صوم من تعدى بالفطر، وكذا إن لم يكن على الفور في الأصح، يعني لو لم يكن على الفور لكن عندما شرعت أو شرع هو في القضاء، قضاء ماذا؟ قضاء فريضة، لذلك ينبغي عليه أن لا يقطع بأن لم يكن تعدى بالفطر. قد يقول قائل وهل يوجد إنسان يصوم ثم بعد ذلك يفطر؟ قالوا من أسباب الفطر بالنسبة للنافلة أنك تذهب إلى إنسان صديق عزيز عليه بعد ذلك قد فعل دعوة مثلا أو وضع طعاما ويعز عليه ألا تأكل، عند ذلك جبرا لخاطره أجاز الإسلام أن تفطر وأن تأكل معه، وهذا مما تتقرب أنت فيه إلى الله عز وجل. والله ما تعبد الله سبحانه وتعالى بأكثر من جبر خواطر الناس، اجبر خاطر هؤلاء الناس وكل. لكن إذا كان هذا الإنسان لا فرق عنده إن كنت صائما أو كنت مفطرا أو أنت باقي عنده، فمن الممكن أن تتناول طعامك عند الغروب، فهذا شأن لا بأس به. أما ما يفعل عند بعض الناس الذين لا يتقون الله أو من الجهلة، يعني من جملة ما يضحك ويبكي أن بعض البدو قريبين من دمشق، لا يفي 30 كيلومتر فقط مو أكثر، وفي هذه الأيام لا أقول أيام سابقة يعني ذبحت الخراف عرس يقام في رمضان، بعد ذلك ينادي المنادي ترى من كان مفطر فالغدا جاهز ومن كان صائم فعليه أن ينتظر إلى الغروب. هذا الأعراب أشد كفرا ونفاقا. إذا وصل هذا الأمر في هذه الأيام يوجد من يقول هذا القول، لا تستغربوا يعني حتى بعض. لماذا هذا كله؟ السبب البعد عن أهل العلم، البعد عن العلماء، البعد عن المساجد، البعد عن التوجيه. ربما نسمع بعض هذه الكلمة. طبعا بهذا كان ننتهي تقريبا من مسألة الصوم. بقي عندنا مسألة هامة وهي مسألة الاعتكاف في العشر الأواخر، لا سيما في العشر الأواخر من رمضان. أما بالنسبة لصوم النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن نغادر هذا الأمر، كما قلت كان صلى الله عليه وسلم يحب الصيام كثيرا في المحرم ثم في رجب ثم في شعبان، يعني هذه لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يسير على وتيرة واحدة، لكن قيل إنه لم يستكمل شهرا بأكمله قط إلا رمضان. والشهر كما كان يقول يعني هكذا وهكذا. ما معنى هكذا وهكذا؟ 29 أو 30. نعم. بعد ذلك قال كتاب الاعتكاف هو مستحب كل وقت وفي العشر الأواخر من رمضان أفضل. هل دخلتم إلى المسجد فقال كل واحد منكم وهو داخل نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه، لما أقول انتهيت؟ عند ذلك يشمل على عدة عبادات، مجيء إلى المسجد، تردد في هذا المسجد، صلاة في المسجد، سماع علم، وفوق ذلك هو معتكف في هذا المسجد. فعبادات، هل تتداخل العبادات مع بعضها؟ نعم تتداخل هذه العبادات مع بعضها البعض. لذلك معنى عكوف أن الإنسان يبقى لازم لأمر معين. لذلك قال تعالى: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، يعني مستمرون على عبادتها. ولذلك الاعتكاف مدة البقاء في المسجد. ولذلك كانت دعوة سيدنا إبراهيم مع سيدنا إسماعيل: طهرا بيتي للطائفين والعاكفين، العاكفين ما الذين يعكفون في المساجد، أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين. نعم، هذه هي الدعوة. الشيء الآخر أن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر مسألة الصيام: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، بعد ذلك قال: فالآن باشروهن. ومن جملة ماذا يعني إذ باشر العلاقة مع زوجتك لكن في بيتك لا في المسجد. لذلك ماذا قال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. إذن إتيان الزوجة مهما كان الأمر ممكنا ومهما كان فيه ستر، إذا كنا نصون المسجد عن الجنابة، نصون المسجد عن الحائض، عن النفساء، من باب أولى أن نصون عن ما يسبب ذلك الأمر. ولذلك لا يجوز بحال من الأحوال أن يأتي الرجل زوجة مثلا في المسجد، كانوا ينصبون خياما في الاعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز للإنسان أن يأتي حاجته في المسجد، يعني من بول مهما أراد وقال أنا محتاط 100%، لا يجوز أبدا. من هون يعني مرأة تريد في على سجاد المسجد ولو وضعت مشمعات وكذا، بعد ذلك بدي غير لطفل، هذا لا يجوز، حرام، ينبغي عليها أن تخرج من المسجد إذا فعل ذلك الفعل. فمن الممكن أن مثلا يبول ذلك الولد وأن ينجس المسجد دون علم، وهذا المكان مكان طاهر، الناس يقصدونه. ما يسأل واحد في بيت من بيوتك تقول أنت هذا المكان طاهر وصلي فيه، قل لا، انتظر أتيك مثلا بسجادة صلاة، هون عندنا أولاد ربما لا يتورعون عن شيء. لكن في المساجد لا أسأل والله قيم المسجد هذا مكان طاهر، كل مكان في المسجد طاهر. ولذلك يحرم علينا أن نأتي بولد صغير دون سن التمييز، لأنه لا يدري أن ينبه أو ربما يباشر عملية التنجيس مباشرة، خاصة اليوم صار سجاد المساجد كله ملتصق مع بعضه البعض، فصارت مسألة التطهير فيها كلفة كبيرة جدا، يعني وعلى التقليد. يعني ماذا نفعل حتى نعلم الناس ماذا نفعل الآن؟ الآن ربما يؤدي ذلك إلى أننا نأتي إلى غسل عن طريق بعض هذه الأجهزة، عمل لي في المكان، لكن مع ذلك انتشرت النجاسة ما زاد، حتى إذا تم التنظيف تماما قمنا بذلك حتى تركناها تجف. عندما تجف صار الحكم بالنسبة إليها نجاسة حسية، وليس يعني هذه النجاسة ليست عينية الآن، فهذه النجاسة التي بقيت في هذا المكان إذا كأنه خبرونا أنه يوجد هنا نجاسة لكن لا نعرف، لا يوجد لها عين، كيف الحل؟ لا بد أن يسكب عليها الماء حتى تنزل إلى الأسفل فيطهر الأعلى، وبعد ذلك ينزل الماء إلى، نسكب عليها شيء من الماء بعد شفافه على أنه يوجد هنا طهار، عندما يجف تماما يصبح ذلك المكان طاهر. لا يوجد عندنا سوى هذه الطريقة من أجل مسألة التطهير، وهذا أمر صعب، لأن التطهير لابد من ماء وارد من فوق على النجاسة وبعد ذلك نزولا. لذلك لو فعل الإنسان في ماء دون القلتين بوعاء معه قميص متنجس والماء دون القلتين، لو أدخله هكذا في الإناء 1000 مرة وغير الماء 1000 مرة، فمعنى ذلك أن الماء الآن أن هذا القميص نجس، عندما أدخله تنجس الماء، الماء النجس لا يطهر، لو أعاد الماء بقي الماء في القميص نجسا، عندما أنزله نجس الماء الآخر. ومن هنا المشكلة تأتي في الغسالات الأوتوماتيك. لذلك أنا أقول دائما، ولو خرجنا قليلا عن البحث، أقول دائما كل امرأة ينبغي عليها أن تغسل في هذه الغسالات إذا كان على ثوب من الثياب نجاسة أن تغسله ولو بالماء قليلا. الغسيل شيء، تطهير شيء، والتنظيف تطهير. أن تأتي بماء من فوق تزيل عين النجاسة، بعد ذلك من الممكن أن تغسل هذه الثياب مع بعضها البعض، لأن مسألة التطهير فيها عسرة الواقع على القواعد الفقهية. أترك مسألة الاعتكاف إلى الغد، لا أريد أن أطيل عليكم، نبدأ فيها إن شاء الله في الغد، والحمد لله رب العالمين.